بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للنساء عموما: إنما يريد الله الذي يتبع عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه حينما شرع هذه الأحكام المرأة حتى تكون طاهرة القلب، وهذا عام لجميع النساء ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحد إن غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجن إلى طهارة القلب، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب هو ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون الحجاب جدار وقد يكون باب وقد يكون غطاء، فعلى الوجه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بيّن الله تعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ولا يقول عاقل إن غير النساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى طهارة القلب. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأباح الله تعالى العجائز التي كبرت سنهن وليس بهن رغبة للزواج أن تتخفف من بعض الثياب، ولكنها إذا صارت عفيفة ولزمت العفة فإن هذا أفضل وهو خير لها. قال سبحانه: والقواعد من النساء، يعني العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.